Thank you. يكوب شويه خاف من يوم ينسيني عمر اللي عشته معاك خاف من يوم تلاقيني وياك قوم شويه خاف من يوم ينسيني عمر اللي عشته معاك خاف من يوم تلاقيني وياك قوم شويه خاف من يوم ترجى قلبك وانا طلبة رحمة منك ده العمر كله عندك والعمر ده كلك وحدك ده العمر كله عندك والعمر ده كلك وحدك لآخر مرة أبعت لك والآخر مرة وحقول لك والآخر مرة والآخر مرة وحقول لك الصبر حلو وجميل لكن الثمن غالي الصبر حلو جميل لكن الثمن غالي الصبر حلو جميل لكن الثمن غالي يا خوفي بكرة تأذي تأذي وتأذي ما جرالي ما جرالي ما جرالي والآخر مرة وحقول لك والآخر مرة بعت لك والآخر مرة وحقول لك حقول لك خاف الله خاف الله ارحمني ما تظلم خاف الله خاف الله ريحني ما تتعبني ما تتعبني